وعيا نسمع ورجيب كلا وعيا نسمع ورجيب كلا فرما دمي جنان ميوايا سلامنا ورجيب كلا فرما دمي جنان ميوايا سلامنا ورجيب كلا وعيا نسمع ورجيب كلا وعيا نسمع ورجيب كلا فرما دمي جنان ميوايا سلامنا ورجيب كلا فرما دمي جنان ميوايا سلامنا ورجيب كلا فتل ورزا سر ناشه فتل ورزا چی سر ناشه لشخو می ورود زخم زړه پر یادنا ورځه بکل لشخو می ورود زخم زړه پر یادنا ورځه بکل وعيا نسمع ورجيب كلا وعيا نسمع ورجيب كلا فرما دني جنان ميوايا سلامنا ورجيب كلا فرما دني جنان ميوايا سلامنا ورجيب كلا زمال فا زمال پار یو ظلماچ کا دای سرب خاور پر یار یوشی قدم ناور جیب کلا دای سرب خاور پر یار یوشی قدم ناور جیب کلا وعیا نسمع ورجیب کلا وعيا نسمع ورجيب كلا فرما دني جنان ميوايا سلامنا ورجيب كلا فرما دني جنان ميوايا سلامنا ورجيب كلا خوش نصیب چیه وکړ دیدنونا ورځه بکلا و خوش نصیب چیه وکړ دیدنونا ورځه بکلا وایا نسما ورځه بکلا وایا نسما ورځه بکلا فرما دمی جنان میوایا سلامنا ورجیب کلا فرما دمی جنان میوایا سلامنا ورجیب کلا د مسلم یار حالو نور وڑا د مسلم یار حالو وایا دروی غواړ پسړی ارمانونا ورځه بکلا وایا دروی غواړ پسړی ارمانونا ورځه بکلا وایا نسما ورځه بکلا وایا نسما ورځه بکلا فرما دمی جنان میوایا سلامنا ورجیب کلا فرما دمی جنان میوایا سلامنا ورجیب کلا وایا نسما ورجیب کلا وایا نسما ورجیب کلا فرما دمی جانی جانان می وای سلام نا ورج بکلا فرما دنی جانان می وای سلام نا ورج بکلا